ولا يدل على هذا الكحل، لأن الكحل ظاهر بارز يرى، وتجميل العين والوجه فيه ظاهر، فلذلك منع منه حتى وإن اشتكت عينه. فهذا هو الفرق. نعم، تخصيصها باللباس بالأسود أو بالأخضر هذا بدعة، ولا علمنا أن أحدا يلبس عند الأحزان الأسود إلا الرافض، هم الذين يفعلون ذلك في يوم عاشوراء، حجاز عادات عندهم غلط. نعم، كل دين لا تستعمله المحال. نعم، إذا حكمنا بموته وإرتماله فالمرأة كذلك تحد، وإذا انتهت العدة تزوج. وإلى هنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.